السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعدما فرغنا بفضل الله عز وجل من بيان أحكام الحجب وبيان أقسامه وبيان أنواع المحجوبين، وضربنا لذلك في كل ذلك أمثلة، وأطلنا في ذلك النفس بفضل من الله عز وجل ومنة ونعمة، نأتي على الكلام على مصطلحات بعض علم الفرائض. هناك مصطلحات في علم الفرائض يحتاج إليها طالب العلم، وهي مصطلحات مهمة، وأحيانا يعني يقرأها الطالب وهو لا يستطيع أن يتصورها لعدم فهمه لها. المصطلح الأول مصطلح التأصيل، يقال التأصيل أو يقال أصل هذه المسألة كذا. التأصيل هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، ده تعريفه، هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. يعني إيه الكلام ده؟ صل على نبيك، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. التأصيل هو إيجاد أصل المسألة، عملية التأصيل هي عملية استخراج أصل المسألة. يعني ايه أصل المسألة؟ أصل المسألة هو العدد الموضوع في أعلى المسألة، العدد الموضوع في أعلى المسألة. مثال، مثلا لو قلنا مات رجل وترك زوجة وأبا وابنا، إنسان مات وترك زوجة وأب وابن، فما ميراث كل من هؤلاء؟ الجواب: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لأن الميت له فرع وارث، للزوجة الثمن، وللأبي السدس فرضا لوجود الفرع الوارث الذكر، وللابن الباقي تعصيبا. نريد الآن أن نستخرج أصلا للمسألة، وهو العدد الموضوع فوق المسألة كما شرحناه مرارا قبل ذلك، أن نستخرج عددا اللي هو الأصل هذا يقبل القسم على مقامات المسألة. عندنا الآن الأم أو الزوجة معذرة أخذت الثمن، الثمن ده عبارة عن 1 في البسط والشرطة و8 في المقام، والأب أخذ سدسا، 1 في البسط والشرطة و6 في المقام، فنريد عددا يقبل القسم على 6 و8، يكون أقل عدد يقبل القسم على الرقمين، وهو ما كنا نسميه قديما ونحن صغار في الصف الرابع والخامس الابتدائي بمسألة توحيد المقامات. توحيد المقامات يعني إيجاد أقل عدد ينقسم على المقامات بلا كسر، وهو هنا 24. يعني عايزين باختصار كده مسألة القاسم المشترك الأصغر، أقل عدد يقبل القسم على المقامات، القاسم المشترك الأصغر الذي يقبل القسم على كل مقامات كسور المسألة بلا كسر، وهو هنا 24. 24، وهذا الأصل اللي هو 24 يوضح في أعلى المسألة كما يعني بينا ذلك مرارا، كما هو ظاهر في صورة المسائل. وتكون الأنصبة هكذا: الزوجة لها ثمن، يبقى ثمن 24 3، خلاص إذا خرجنا الأصل هذا سهلت. والأب له السدس، سدس 24 4، والباقي للولد، وهكذا. فالرقم الذي في أعلى المسألة اسمه أصل المسألة، الرقم الذي في أعلى المسألة اسمه أصل المسألة، والحصول على هذا الرقم أو الخطوات التي نستعملها في الحصول على هذا الرقم اسمها عملية التأصيل. التأصيل يعني استخراج الأصل. المصطلح الثاني وهو مصطلح التصحيح، والتصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. عندنا في علم الفرائض لما نيجي نقسم التركة على الورثة ما ينفعش نحن نقول فلان له 1.5، او ليه 2 الا ربع او ليه 3 مثلا ومش عارف وثمن. لا، ما هذا ليس صحيحا، انما نحن نقسم التركة في النهاية. لابد لكل وارث من الورثة أن يأخذ نصيبه عددا صحيحا بلا كسر، 1، 2، 3، 10 إلى آخر هذا. فلو فرضنا مثلا أن رجلا مات وترك زوجة وأربع بنات وابن، ترك زوجة وأربع بنات وابنا، فما ميراث كل من هؤلاء؟ الزوجة تأخذ الثمن لوجود فرع وارث في أولاد فلها الثمن، و الابن والبنات لهم الباقي كله، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول ربنا تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالزوجة لها الثمن والابن والبنات لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة حينئذ ما فيهاش إلا كسر واحد اللي هو الثمن. سنجعل هذا الثمن هو أصل المسألة، أصل المسألة 8، يبقى أصل المسألة 8 أسهم. الزوجة لها ثمن يعني سهم من 8، وهتبقى من 8 أسهم سهم واحد، 7 أسهم أقصد، وهتبقى من هذه المسألة من أصلها بعد أن تأخذ الزوجة سهمها الذي هو الثمن، يتبقى لنا 7 أسهم. عندنا الآن ابن له سهمان وأربع بنات لهم 4 أسهم، صارت عندنا 6 أسهم للورثة، وباقي عندنا 7 أسهم. فنريد أن نقسم هذه 7 على 6، نريد أن نقسم هذه 7 على 6، وهذا لا يمكن أنه يحصل بدون كسر. يعني عايزين نقسم 7 هذه على 6 بشرط أن تنقسم بدون كسر، لأنه قلنا أن ما فيش حاجة في الميراث اسمها 1.5 و1.25 أو 1.6، ما في هذا الكلام، تمام؟ فنريد أن نقسم 7 على 6 بشرط أن يكون الناتج عدد صحيح بدون كسر. الجواب هذا مستحيل طبعا، هذا مستحيل ولا يمكن هذا أصلا. السؤال إيه الحل؟ إيه المخرج؟ نعمل إيه؟ المخرج بنعمل طريقة، بنشوف عدد سهام الورثة دول اللي هم الولد والبنات اللي هي تمثل باقي التركة بعد ثمن الزوجة، نشوف سهامهم كام اللي هي تمثل باقي التركة بعد ثمن الزوجة اللي هي 7 الباقي لهم يعني، ونضرب الباقي ده في عدد أسهمهم اللي هم 6، الواد بسهمين والبنات بكل واحدة بسهم يبقى 6، نضرب 7 في 6 تطلع 42 سهما. يبقى احنا عرفنا ان ضربناهم في بعض، ضربنا الباقي في عدد أسهمهم، طلع 42 سهم. عايزين بقى نطلع قيمة السهم الواحد، عاوزين نطلع قيمة السهم الواحد، نقسم ال 42 دي على عدد أسهمهم يديك قيمة السهم. يبقى 42 على عدد الأسهم اللي هي 6 هيديك الايه؟ قيمة السهم الواحد اللي هو 7. يبقى السهم قيمته كام؟ 7. الواد ليه كم سهم؟ سهمان، 2 × 7 = 14، والبنت لها سهم 1 × 7 = 7. يبقى البنات لهم 4 أسهم كل واحدة بسبعة، 4 × 7 = 28، والولد له سهمان ب14 يبقى 42، والزوجة لها سهم اللي هو السدس. وبعد كده نضرب المسألة كلها، يعني زي ما ضربنا 7 × 6 في مع الورثة، نضرب سهم الزوجة كذلك يبقى 1 × 6 = 6، ونضرب أصل المسألة نفسه اللي هو 6 × 8 أو 8 × 6 = 48، 8 × 6 = 48. يعني إذا صححت بالضرب فتضرب المسألة كاملة، ده اسمه التصحيح، ده اسمه التصحيح. الحالة أو المصطلح الثالث العول، والعول في اللغة هو الجور والحيف، والجور والحيف يعني جار عليه أو حاف عليه اسمه عال عليه. وشرعا العول هو زيادة في سهام الوارثين عن أصل المسألة، زيادة في أصل الوارثين عن أصل المسألة، يعني يكون الورثة عدد سهامهم أكثر من أصل التركة الموجود. أو تعريف آخر له هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، يعني زيادة في سهم الورثة عن أصل التركة، وذلك بأن تكثر الفروض ولا تتسع لها التركة، كما لو كان الورثة مثلا زوجا وأختين شقيقتين، زوج وأختي شقيقتين، الزوج هيأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأختان هيأخذ التلتين، يبقى نصف وثلثان، ده أكثر من التركة واحد صحيح، التركة واحد صحيح للزوج حينئذ، الزوج له النصف والأختان لهم الثلثان، يبقى الكسر الأول نصف والكسر الثاني ثلثان. عاوزين نأصل بقى، نطلع الأصل، هنشوف القاسم المشترك الأصغر اللي هو مسألة التأصيل، هنشوف أقل عدد بيقبل القسمة على الاثنين والثلاثة اللي هو الستة، فنجد أن للزوج ثلاثة أسهم من ستة اللي هو النصف يعني، وللأختين التلتين اللي هو أربعة أسهم من ستة، يبقى الزوج له ثلاثة والأختين لهم أربعة، فزادت سهام الورثة على أصلها. لما جينا نقسم لقينا أن سهام الورثة أكثر من أصل المسألة ولم تتسع لهم التركة، فالسهام عالت، سهام الورثة عالت يعني زادت، يعني بقت سبعة وأصل المسألة عندنا ستة. طب هنقسمها ازاي اصلا؟ ده اصل المسألة مش هيكفي الناس، مش هيكفي الورثة، وحينئذ لا يمكن أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم كاملة، هذا مستحيل لاستحالة ذلك. ولو ان احنا قلنا خلاص ندي للاولاد ونسيب الزوج يبقى ظلمناه، او ننقص من الزوج شوية عشان الاولاد ده اولاده يبقى ظلمناه، او العكس يبقى ظلمنا الاولاد. ها، اذا اعطينا بعضهم فرضه كاملا والاخر فرضه ناقصا كان ظلما وترجيحا بين متساويين بدون مرجح، والزوج ده مش ليه فرضه بنص القرآن نعم، والولد ليه فرضه بنص القرآن نعم، فلما فضلت هذا على ذاك، او لما منعت هذا شيئا من حقه ولم تمنع ذاك، محتاج أدلة شرعية. تمام، الطريقة نعمل في المسألة ديات، وكيف توزع التركة حينئذ؟ الطريقة هنا أن يزاد في أصل المسألة بقدر السهام، ما انتش فاهم. بعبارة ثانية أوضح، هنجمع عدد سهام الورثة المستحقة اللي هم الثلاثة للزوج والأربعة للأولاد، اللي هو الأقصد للأختين سبعة، وأصل المسألة القديم عندنا ستة، وهنخلي السبعة دي هي الأصل الجديد. لو خلينا السبعة دي هي الأصل الجديد وقسمنا بناء عليه، هيدخل النقص على جميع التركة، على جميع الورثة بنسب متساوية. وضح أكثر. طيب نوزع التركة على أصل المسألة الجديد، فتقسم الورثة أو تقسم بين الورثة كما يقسم مال الغريم بين غرمائه بنسبة ديونهم. مثال: مات رجل أو ماتت امرأة عن زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن، ماتت عن زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن، فما ميراث كل منهم؟ الزوج هياخد الربع لوجود الفرع الوارث، والأم هتاخد السدس لوجود الفرع الوارث في أولادهم، والبنت لها النصف لانفرادها، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي مر معنا سابقا، والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث الأنثى. وهذه أو يعني صورتها مرسومة على السبورة. لو نظرنا إلى هذه المسألة نجد أن أصل المسألة أنت عندك الزوج ربع والأم سدس والبنت نصف وبنت الابن سدس والأب سدس زاد الباقي، يبقى أنت عندك ربع وسدس ونصف وسدس وسدس. القاسم المشترك الأصغر اللي هو تأصيل المسألة، استخراج أصلها، العدد اللي هو يقبل القسمة على كل هذه المقامات 12. لما نيجي نوزع سهام الورثة في هذه المسألة هنلاقي الزوج له ربع ال 12 3، والأم لها سدس ال 12 2، والبنت لها نصف ال 12 6، والبنت الابن لها سدس ال 12 2، والأب له سدس ال 12 اللي هو 2 زائد الباقي وما عادش فيه باقي يبقى ليه 2 بس. اجمع كده معايا السهام دي كده، هنلاقي 3 للزوج زائد 2 للأم زائد 6 للبنت زائد 2 لبنت الابن زائد 2 للاب بقت 15. واصل المسألة اصله 12، يعني سهام الورثة 15 واصل التركة كله 12، يعني سهام الورثة زادت على اصل التركة. نوزع المسألة ازاي؟ في الحالة دي بنقول ان المسألة دي عالت، عالت يعني زادت سهام الورثة على اصل التركة نفسه، وحينئذ توزع التركة على الاصل الجديد. نعمل شرطة مايلة كده، نحط هنسيب الاصل القديم زي ما هو ال 12 وناخد جنبينه شرطة مايلة زي شرطة ال 100% كده، ها، ونحط وراها من الناحية التانية الاصل الجديد اللي هو عدد سهام الورثة اللي هو ال 15، اللي هو ال 15، ونبدأ نوزع التركة على الاصل الجديد ده، على الاصل الجديد. فلو هنضرب مثلا مثال ان المتوفى اللي هي الزوجة اللي ماتت في المسألة اللي معانا دي، لو انها تركت مثلا تركة 150 ألف، سابت 150 ألف جنيه ميراث، هنوزع التركة ازاي في الحالة هذه؟ تقسم التركة على اصل المسألة الجديد لنستخرج قيمة السهم الواحد، تمام؟ هتقسم التركة على اصل المسألة الجديد عشان نستخرج قيمة السهم الواحد، 150 ألف جنيه على 15 اللي هو الأصل الجديد، يبقى قيمة السهم 10,000، 10,000 جنيه. الخطوة رقم 2، هنضرب عدد سهام كل وارث في قيمة السهم، يدينا ميراث. خلاص، يبقى هنجيب قيمة السهم 150 ألف على 15، يبقى قيمة السهم 10,000. الزوج ليه 3 أسهم، في قيمة السهم 10 يبقى 30,000، والأم لها 2 في 10 يبقى 20,000، والبنت لها 6 في 10 يبقى 60,000، وبنته الابن لها سهمان في 10 ب20,000، والاب له سهمان ب10 في 10 ب20,000. هذه هي طريقه قسمه التركه، ان نعرف اولا قيمه السهم، وذلك بقسمه التركه على اصل المساله كما بينا كما في المثال السابق، وبعد ذلك نستخرج نصيب كل وارث، وذلك بضرب عدد اسهمه في قيمه السهم الواحد فيعطينا ميراثه كما هو مبين في المثال الذي بيناه الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.